الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل الدعاء عندما يفطر الصائم بدعة؟ الحمد لله رب العالمين، لا جرم أنه يسن للصائم وغيره عند تناوله للطعام أن يسمي الله تعالى، فإذا أفطر قال عقب فطره: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وهذا ورد في حديث صحيح رواه الإمام أبو داود في سننه. ويقول أيضا: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي، كما رواه ابن ماجه من دعاء عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد حسنه الإمام الحافظ ابن حجر في تخريج الأذكار. وكذلك له أن يقول: اللهم لك صمت على رزقك أفطرت، كما رواه أبو داود، ولكنه حديث مرسل وقد حسنه بعض أهل العلم. وإن دعا بغير ذلك فلا حرج عليه، لأن هذا موطن من مواطن الاستجابة والدعاء. وجميع لحظات الصائم في يومه كلها لحظات يتحرى عند الدعاء فيها الاستجابة إن شاء الله، ولكن يتأكد الدعاء في حقه عند الإفطار، يتأكد الدعاء في حقه عند الإفطار وفي ثنايا الفطر وبعد الفطر. والأصل في الدعاء الحل والإباحة إلا بالألفاظ التي خالفت الشرع، فإن كان الإنسان عند فطره يحفظ شيئا من مثل هذه الأدعية فليقله فهي خير، وإن كان لا يحفظ شيئا منها فليدعو بما يفتح الله عز وجل عليه من الأدعية، والله أعلم.